الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة، يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا نتكلم في صفة الصلاة، وعلمنا ما يعمله الإنسان في افتتاحها وفي القيام وفي الركوع والرفع منه وفي السجود وهيئات ذلك وصفته بالتفصيل. ثم بيّن المؤلف رحمه الله ما يعمله الإنسان بعد السجود. قال: ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، أي إذا انتهى الإنسان من السجود فإنه يرفع رأسه ويكون في هذا الرفع مكبرا، أي أن التكبير يكون في حال الانتقال، لا أن الإنسان يكبر وهو جالس أو يكبر وهو ساجد، وإنما في حال انتقاله من السجود إلى الجلوس يكون مكبرا ويجلس. ما صفة هذا الجلوس؟ قال: مفترشا يسرا، ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة. هذا ما يتعلق بالرجلين، فاليسرى يفترشها، أي يثنيها ويجلس عليها، يجعل إليته على رجله اليسرى، وأما الرجل اليمنى فإنه ينصبها وتكون على يمينه، وتكون أصابعها ممدودة نحو القبلة، أي بطون الأصابع على الأرض متجهة للقبلة، وناصبا لعقبه. هذا ما يتعلق بالرجلين. وأما اليدين فيقول: يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، أي أنه يجعل يديه على فخذيه. اليسرى تكون أصابعها ممدودة نحو القبلة ومضمومة، وأما اليمنى فالقول الآخر ولعله هو الأرجح أنه يخبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والسبابة، ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة كحاله في التشهد. فصفة الجلوس واحدة سواء كان بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير بالنسبة لوضع اليدين. ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام بين السجدتين: رب اغفر لي. وورد أنه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني واجرني وارفعني، وكل هذه واردة وصحيحة، ولكن الواجب من ذلك هو ربي اغفر لي، وما عداه فهو سنة. الواجب مرة واحدة، والكمال ثلاث، أي الواجب من واجبات الصلاة أن يقول ربي اغفر لي مرة، والكمال ثلاث مرات، وإن زاد إلى عشر فهو أفضل. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة. يقول يسجد السجدة الثانية مثل السجدة الأولى سواء بسواء، من حيث الهيئة ومن حيث الذكر، لأنه يسجد على سبعة أعظم: القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، ويكون في هذا مباعدا مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وناصبا لقدميه ومفرجا بين ركبتيه وقدميه، ويقول سبحان ربي الأعلى كما مر بنا فيما مضى. ثم بعد هذا يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه، بعد أن ينتهي من السجدة الثانية يقوم الإنسان ينهض، وفي حال هذا النهض يكون مكبرا تكبيرة الانتقال، وكما قلنا هذه التكبيرة يؤتى بها أثناء الانتقال، لا يؤتى بها قبل الانتقال أو بعده، فإنه ليس محلها، ومحلها هو أن يؤتى بها في حال الانتقال، لا تأتي بها بعد أن تعتدل قائما أو تأتي بها وأنت ساجد، وإنما تأتي بها أثناء تحركك وانتقالك من حال إلى حال. يقول ناهضا على صدور قدميه، أي أنه في حال رفعه من السجود يكون معتمدا ثقله كله على صدور القدمين، وصدور القدمين هي مقدمة القدم دون الأصابع، ما يلي الأصابع هي صدور القدمين، وهذا أنشط في القيام وأبعد عن الكسل، فيكون الإنسان نشيطا في نهضه من السجود. ثم أشار إلى مسألة، قال: ولا يجلس للاستراحة. جلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى والثالثة، يعني عندما يريد الإنسان أن يقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة، بعد أن يرفع من السجود يجلس كجلسته للتشهد ثم يقوم. هذه المسألة ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس للاستراحة، والأحاديث التي تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكرها، وروي عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يجلسون للاستراحة. فبعض العلماء رأى أنها مكروهة، وبعض العلماء رأوا أنها سنة، وبعض العلماء توسط في هذا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه في الأحاديث التي تصف صلاته أنه جلس للاستراحة، ووردت أحاديث تصف أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة بمفرده، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس للاستراحة إلا لأمر عارض، وهو إما مرض أو ثقل أو أحس بتعب، فعند وجود الحاجة للاستراحة ويكون الإنسان محتاجا للاستراحة يشق عليه أن ينهض من السجود إلى القيام، فإنه يجلس للاستراحة وتكون سنة في هذه الحال ولا تكون سنة مطلقة في كل حال، فمن كان محتاجا لها فهي سنة في حقه، ومن لم يكن محتاجا إليها فلا تكون في حقه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، ولو واظب عليها لنقل عنه ذلك. فأخذوا من هذا أنها لا تكون سنة إلا في حق المحتاج، ولعل هذا هو الأولى والله أعلم. يقول: معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني أن الإنسان عندما يقوم من السجود فإنه يعتمد على ركبتيه، لأنه أول ما يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، فلكي يواصل القيام بسهولة يعتمد على ركبتيه، لأن هذا أعون له، إلا إذا كان إنسانا مسدا أو ثقيلا أو يشكو من بعض الآلام في مفاصله، فإنه أشار إليه بقوله: وإلا اعتمد على الأرض، بمعنى أنه يتكلف لو أنه اعتمد على ركبتي، فيكون في هذه الحال يعتمد على يديه في حال رفعه. وإلا اعتمد على الأرض. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه ويصلي الركعة الثانية كذلك. يقول: وفي بعض كتب المذهب وهو كتاب الغنية وهو لبعض علماء المذهب الحنبلي واسمه عبد القادر الجيلي المتوفى سنة 561، يقول إنه يكره أن يقدم إحدى رجليه، يكره للإنسان في حال قيامه أن يقدم إحدى رجليه أمامه ويعتمد عليها، فالسنة أن يعتمد على ركبتيه وإلا اعتمد على الأرض، أما أن يقدم رجلا ويعتمد عليها ثم ينهض فهذا فيه كثرة عبث، وأيضا فيه إخلال بالصف. قال: ويصلي الركعة الثانية كذلك، أي كالأولى ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجدد النية، فإن الإنسان في الركعة الثانية يأتي بها كالركعة الأولى إلا المسائل التالية، وهي أنه ليس فيها تكبيرة إحرام وليس فيها دعاء الاستفتاح وليس فيها تعوذ، وإنما يبدأ بالبسملة وقراءة الفاتحة، ولا يحتاج إلى تجديد نية لأن الصلاة نواها عندما كبر تكبيرة الإحرام فلا يحتاج الباقي إلى نية تكفي النية الأولى، فلا تشرع هذه الأشياء الأربعة إلا في الركعة الأولى. لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية، يعني لو أن إنسانا كان مسبوقا وأدرك الإمام راكعا ودخل معه في الصلاة، فإنه إذا قام للركعة الثانية يتعوذ، لأنه أول قراءته للقرآن ولا يستفتح، وإنما يتعوذ لأن هذا أول قراءته للقرآن، والاستفتاح مشروع في أول الصلاة وهو قد أدى من الصلاة ركعة فسقط عنه الاستفتاح وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، لكن في الركعة الثانية سيقرأ الفاتحة للركعة الثانية فيتعوذ لها. الجلوس للتشهد ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. نعم. ثم بعد فراغ الإنسان من الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول إن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية كالمغرب والعشاء والظهر والعصر، يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، أي أنه يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى كما مر بنا قبل قليل. وكيف يضع يديه؟ قال يداه تكون على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، يعني لا يلقم ركبتيه يديه، وإنما يجعلها فوقها على الفخذ، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه هكذا، ويشير بسبابتها، السبابة هي هذه، يشير بها عند دعائه أي عند ذكر الله تعالى والشهادة، فيشير بها من غير تحريك، أي أنه يشير بها من دون تحريك كثير، وإنما يشير بها إشارة على معنى التوحيد عند ذكر الله تعالى. وسميت هذه سبابة لأنها هي التي تستعمل عند الإشارة، عندما يريد أحد أن يسب أحد قل أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، فسميت سبابة من هذا المعنى. يقول يشير بها في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها، أي في تشهده عند قراءته للتحيات، وكذلك في بقية الصلاة كما لو كان قائما ومر عليه ذكر الله تبارك وتعالى أو التسبيح ونحو ذلك، فإنه يشير بها وكذلك إذا كان خارج الصلاة إذا مر عليه ذكر الله تبارك وتعالى فإنه يشير بها تنبيها على التوحيد، أي استعمال هذه الإشارة تنبيها على توحيد الله تعالى وتنزيهه وتقديسه وتعظيمه وعلوه على خلقه. ويبسط أصابع اليسرى، أي أن أصابع اليسرى تكون مبسوطة مضمومة على فخذه اليسرى، وتكون الأصابع متجهة إلى القبلة، لا أن يقبضها هكذا أو يثنيها، وإنما تكون موجودة متجهة إلى القبلة. ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، أي مملوكة له ومختصة به. ثم بعد هذا يبدأ بقراءة التحيات، وهو الذكر المطلوب الإتيان به في الجلوس للتشهد الأول، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ما يقوله في التشهد الأول، والجلوس في هذا التشهد والإتيان بهذا الذكر هو واجب من واجبات الصلاة، والإتيان به في آخر الصلاة ركن من أركان الصلاة. ومعنى التحيات الألفاظ التي تدل على السلام وتدل على الملك وتدل على البقاء وتدل على العظمة، كلها لله تبارك وتعالى، مملوكة له ومختصة به. فقوله لله اللام للملك، أي أن التحيات ملك لله، فكل مجامع المحامد ومجامع الثناء مستحقة وثابتة لله تبارك وتعالى. والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية والطيبات. نعم، الصلوات معناها الصلوات الخمس لله خالصة لا يشركه فيها أحد، أو الرحمة فهي ملك لله تعالى يرحم من يشاء وليس لأحد فيها شأن، وإنما هي من الله تبارك وتعالى وهو المالك لها. أو معنى الصلوات ما يتعبد بها، أي كل عبادة يتعبد بها من صلاة وصيام وزكاة ودعاء وغير ذلك، فإن العبادات يطلق عليها صلوات، والصلاة في اللغة معنى الدعاء. والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم. والطيبات أي الأعمال الطيبة، الأعمال الصالحة كلها تصرف لله تعالى، لا يصرف منها شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما هي كلها تعمل لأجل الله تبارك وتعالى ويتقرب بها إلى الله وحده. أو من الكلم أي الكلم الطيب والثناء المطلق لله جل وعلا. السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله. عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله وبلا مخبرون. مخبر عن الله وبلا همز إما تسهيل أو من النبوة وهي الرفعة أو من النبوة وهي الرفعة أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرة المعجزات على يده. يقول السلام عليك أيها النبي. السلام هو اسم من أسماء الله تعالى، وبمعنى أن سلام الله تعالى وأمنه وطمأنينته عليك أيها النبي المبعوث بالحق. والنبي من النبأ لأنه هو المخبر عن الله تعالى، أو من النبوة وهي الرفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمعهما، فهو مخبر عن الله وهو رفيع القدر والمنزلة. والنبي هو من ظهرت المعجزات على يديه الخارقة عن العادة. ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. رحمة الله وبركاته، بركات الله تعالى جمع بركة وهي النماء والزيادة من الله جل وعلا، فهو الذي ينزل البركات وهو الذي ينزل الرحمة ويزيد في العمل والعمر والمال والصحة والمكانة بمنه وفضله. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء للإنسان نفسه ولمن معه من الحاضرين ممن يصلون معه، ودعاء لعباد الله الصالحين من الأحياء والأموات. فالإنسان يدعو لهم بالسلامة من كل سوء ومكروه ومن كل شر وبلية، فيدعو لنفسه ويدعو لمن معه ويدعو لإخوانه المؤمنين أهل الصلاح. وقوله السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون، وعلى عباد الله الصالحين. الصالح الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، أي لا يقصر في شيء وجب عليه، فلا يقصر في شيء من حقوق الله ولا يقصر في شيء من حقوق العباد، فلا يأكل أموالهم بالباطل ولا يقصر في حقوق من ولاه الله أمرهم أو من عليه له حق من والدين أو أولاد أو إخوة أو أقارب ونحو ذلك. وهو أيضا المكثر من الأعمال الصالحة، فيشمل بهذا الرجال والنساء ومن لم يوجد معه في الصلاة ولو كان ميتا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية، وكذلك كل من يقولها فهو يخبر بأن عقيدته هي أنه يشهد أن لا إله إلا الله، يعني يقطع بأن الله تعالى واحد لا اشتراك لأحد معه، ويشهد على هذا شهادة قاطعة وجازمة بأن الله تعالى ليس له شريك. إذا شهد بهذه الشهادة فإنه يكون موحد عما في قلبه وما في نفسه بأنه لا إله إلا الله، وهو أيضا يشهد بأن محمدا عبده ورسوله، يشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى ورسول من عنده، فيجمع بين العبودية والرسالة، أي يشهد بأن محمد ليس شريك لله وإنما هو مملوك لله وعبد من عبيده، ويشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تبارك وتعالى. وقد دل القرآن على هذا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سمه عبدا أسرى بعبده. وقوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول لله تعالى، ليس كسائر الناس وإنما امتاز عليهم بالرسالة، ولا اشتراك له في شيء من الألوهية لأنه عبد ومملوك لله تعالى. وهكذا كل مسلم في كل صلاة يشهد بهذه الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عبد ورسول، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب بل يطاع ويتبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد لله، وإذا كان عبدا فلا يعبد، وإنما الذي يعبد هو الإله والمعبود، والعبد لا يكون إلها. وهو رسول عليه الصلاة والسلام فلا يكذب لأنه مرسل من عند الله، وإنما تجب طاعته ويجب اتباعه والاقتداء به والسير على منهجه. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين. هذا هو التشهد الأول ينتهي بهذا، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، أو حديث ثابت في الصحيحين. وإذا انتهى الإنسان منه فإنه ينهض للقيام للإتيان بما بقي من صلاته، ويرفع يديه أثناء القيام كحال تكبيرة الإحرام مكبرا، وهذا هو الموضع الرابع الذي ترفع فيه اليدين حذو المنكبين. فقد مر بنا أن الإنسان يرفع يديه حذو منكبيه في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع من الركوع، وهذه الحالة الرابعة وهي الرفع من التشهد الأول، فيرفع يديه قائما مكبرا، ويأتي بالركعتين إن كانت رباعية أو بركعة إن كانت ثلاثية، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل ولا تقديم الصلاة على التشهد. ثم بعد هذا التشهد الأخير يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الألفاظ الحديث جاء كما صليت على آل إبراهيم، وكلاها صحيحة. ففي التشهد الأخير يأتي بهذا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ركن في التشهد الأخير من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التحيات كما يعلمهم السورة من القرآن، لأنها ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير. وفي التشهد الأول واجبة، والركن لا بد أن يأتي به الإنسان لا يسقط. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي بها ولا يسقط منها شيئا. يقول ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل كما لو قال اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد، فإنها لا تصح، لأن اللفظ جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولا يجوز تقديم الصلاة على التشهد، لأن إنسان في التشهد الأخير قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد على التحيات يعني، فإن هذا لا يجزئ، بل لابد أن يأتي بالصلاة بعد التشهد. ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المحيا والممات الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. يقول إن الإنسان بعد هذا يسن له أن يدعو، ومن ذلك الاستعاذة من أربعة: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها، بقوله إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لأن هذه من أعظم الأمور التي تصيب الناس، فإذا أصابه واحد منها أو كلها هلك. والاستعاذة مرت بنا معناها الالتجاء واللوذ إلى الله تعالى أن يصيبه بشيء من عذاب جهنم أو بشيء من عذاب القبر أو بالفتن، فتن الحياة، الفتن التي تقع للناس في الدنيا تكون سببا في ضلالهم وغمايتهم، وحينئذ يسوء مآلهم. أو من فتن الممات، فيحصل للإنسان من فتنة القبر وسؤال الملكين منكر ونكير، فيستعيذ الإنسان بالله تعالى من هذه الفتن أو فتنة المسيح الدجال الأعور الذي يأتي ويدعو الناس إلى جنته وهي النار، ويحذرهم من ناره وهي الجنة، فينخدع كثير من الناس بفتنته. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يدعو في كل صلاة أن لا يصيبه شيء من هذه الفتن التي إذا أصابت أحدا هلك. فيجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة، ولو لم يشبه ما ورد. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله اللهم ارزقني جارية حسنة أو طعاما طيبا وما أشبهه وتذكر به. يقول ويجوز أن يدعو الإنسان بعد ذلك بما ورد أي من الأدعية الواردة، كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، وما أشبه ذلك من الأدعية الواردة في القرآن أو الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من مجامع الدعاء، الأدعية التي تشمل أمورا كثيرة، فيجمل في الطلب، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وما أشبه ذلك من سائر الأدعية التي تدل على معان مجملة. فيدعو الإنسان ويكثر من الدعاء لأنه واقف بين يدي الرب تبارك وتعالى وهو يناجيه متفرغ لمناجاته، والدعاء في هذا أولى من الدعاء بعد السلام، لأنك كونك تدعو وأنت متفرغ وغير مشغل بأمر آخر أولى من أن تدعو وأنت خارج الصلاة تنشغل بغيره. قال وليس له الدعاء بشيء ما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه، يعني أن الإنسان لا يدعو في أدعية محدودة التي يكون فيها اعتداء في الدعاء. وأما أن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فإن هذا لا بأس به، وأن يختار الله تعالى له ما فيه الخير له من أمر دينه ودنياه، أو يختار له من يعينه على أمور دينه ودنياه، فإن هذا لا بأس به. وهو المقصود من قول المؤلف أن الإنسان إذا دعا بهذه الأشواء أنه دعا بأمر شهوة دنيوية ولم يقصد بها أمرا مشتركا بين الدين والدنيا أو أمرا خاصا بالدين، وهذا يدعو به خارج الصلاة. قال وتبطل به لأنه صار كلاما غير مشروع لأنه ليس من جنس الدعاء. وقوله تبطل به فيه نظر، إن بعض العلماء قالوا إنه لا بأس بأن يدعو الإنسان بما أحب، وهو يلتجو إلى الله ويدعوه ويطلبه ويسأله شيئا قد يكون مما يعينه على أمور دينه وإن كان مطمعه ومظهره أمرا دنيويا. ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وأخراه، وهذا هو الذي يرجحه بعض العلماء. ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحليلها التسليم وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة، ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة جنازة، والأولى أن لا يزيد وبركاته. بعد أن ينتهي من هذا يسلم وهو جالس في مكانه مستقبلا القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وهو منها، أي أن السلام من الصلاة، التسليم من الصلاة ليس خارجا عنها، فقبله الإنسان في صلاة وهو يسلم فهو في صلاة إلى أن ينتهي من صلاته، فيلتفت عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك أي قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ويسن أن يلتفت على اليسار أكثر، وأن لا يطول السلام، أي أن لا يطيل كلمة السلام عليكم ورحمة الله ولا يمدها، لئلا يسبقه المأمومون، فتكبيرة الإحرام والسلام من فقه الإمام أن يسرع بهما لئلا يسبقه أحد قبل أن يتمه من سرعان الناس الذين لا يصبرون. فمن علامات فقه الإمام أن يكون يسرع في تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه لا يمدها، وكذلك التسليم لئلا يسبقه أحد ويخرج قبل أن ينتهي من سلامه، وأن يقف على آخر كل تسليمة، يعني لا يربط بين التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يقف في نهاية التسليمة الأولى ثم يسلم التسليمة الثانية، وأن ينوي بهذا الذكر الخروج من الصلاة. أما إذا لم ينوي به الخروج من الصلاة فإنه لا يخرج، لأن جنسه مشروع في الصلاة في التشهد، ولا يجزي إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة، يعني أن الواجب والمطلوب هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فلو قال السلام عليكم واكتفى بها فإنه لا يجزي، إلا في صلاة الجنازة فإنه يجزي ذلك. والأولى أن لا يزيد وبركاته، لأن هذا هو أصح الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد في رواية أنه قال وبركاته، لكن الروايات الأصح هو التي ليس فيها وبركاته. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.